كان يقول الصلاة خلف إمام يقول للمصلين أنا لا أصلي بكم حقيقة، وإنما أنا جسد يتحرك والمصلي حقيقة بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة ما. أولا، القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته لغيره أو بغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. والقاعدة في هذا أن لا يكون هذا الإمام من دعاة الشرك أو من دعاة التعلق بالقبور أو يظهر منه شيء يعني يخالف العقيدة الصحيحة. وهذه الجملة كونه يعتقد أن الذي يصلي بهم حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز بناء عليها أن يصلى خلفه أبدا، لأنه كذاب أشر. لم يدعي هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولا أحد من الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤية طلعته العظيمة عليه الصلاة والسلام، وأخذوا العلم عنه مباشرة بلا واسطة، لم يدعي أحد منهم هذه الدعاوى. لذلك فهي دعوة باطلة ومنكرة، وأرى أن الصلاة خلفه باطلة بالكلية. نعم.